بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأنا هيك قرآن سورة النمل آية ثربات من سديت الرجال كبا نهندا ورا بوار ربو فطرة ماتا سو درسين كنا كنا جوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. أكن أي توران جل كبا. آياته تم ترى دبرت في ستي ربين وان بكم سيسان مرة فقاتهن دني بكجت تولى نوهمة دبرت. قرآن نكوني وربني إسرائيل كنبي إنساني كستي واللبن كأحكام واحدو كستي واللبن. وهدو إسان اتوالا بانسان إبساك النافجة تولينو هميد قرآن نكون أمس قجيل شادا غرا خيري تتنما قجيل شا مومن توتا فس رحمة جيتونو دبتي إيه كان دبتي بودا مرتي ربين جرسانيف كنو مال جرسانيف ربين مرتين كنو مالي كجدو كيستي أرآن تنكونو إن ربك يقضي بينهم ربين جدو جرسني تتي مرتي قد أجدا جدو جركمي تتي بني إسرائيل اللي دبته دبرسي أمتا كان اللي دبته دبرسي أما بين الجميع جدتم بني إسرائيل في كإسام ملي جرو اللي خندافو ربين كي مرتي قد جدو إساني مرتي قد نما خنداهو نمني سلام بكلمتي أدام بي توكو كي تأمن توكو خديد بني إسرائيل اللي نقسم بكلمتي أدام بهان كون تأمن كون انديد كون تقومس كون انكجرسي ربين سن هنده جدوم من توتا اتدالا جيتي بيورا اتدالا قودي دي سنس ربين قجاك يا مادا مرتيب دا بحكمه اي بحكمه العادل المعروف بالعدالة والنزاهة حكم إسا مرتي إسا كهكته سنين كعدل دان بيكمي والنزاهة كل كل ما دان كبيك من مرتي ربي ككل كل ما دان بيك مثلا من الحيف جلنا الراك كل كل ما دان بيك حكم ربي أتيت جلسان قبل والخطأ دققر الرالتي فما كته دققر الرالتي كتيسة مجدت حكم سن ويتكان بحكمه كان أكما إن جركنتي هي نجدت بحكمه العادل حكم ربي كعدلي تهسنين ربي جدو سانت مرتي قرأت kada bin sawhin kamne kado gogora wahin kamne ju bi hukmihi jattu kana warigarin maana hikmati bi hikamihi jattu warfasaretu jira hukmin hikmati fasalamun ni jira jadan qur'ana ke satti heddu hukmin maana hikmati ti dufun qur'ana ke satti hin jira sanirra wa atainahul hukma sabiyya atainahul hukma sabiyya jechuun achitti hukumaan achitti dubbatame sun murtii godhuudhaa miti reewa isa daa'ima tarree mucaan murtiin godhu wanni achitti isaa kennine jechuudhaan himame suni maanaan isi alhikmata hikmaa jechuudha hikmatti fassaruunne tahaa gaafa hikmatti fassarrellee maanaan rabbiin jidduu isaanii hikmaa isaatiin murtii godhoo jenne maahiya alhikma wadu shayi fi mawdiiha waan tokko bakkuma isi maltu kaahuudha hikmaa yoo jennelle غاف كان له معنى صحيحهما عدلي ثاني والمبرجرا والمتقلجان وهو العزيز العليم ربي اسججبت كان ججبا العليم بك كان بك تهججو ججدين كان هي مودان كنافو مرتي كبدي دلجل بدين تي تجديت مرتي سودنداي وسججبين انجراتين يكسون اندندام نما هم نسر ركبو دكوتي مرتي غوندان ديتو سيدا كوني مال كاجينچري مرت إساني تو خمنا إسا جل جرمالي إسا أولي تنجران جيتشو كنا أما سبيكم سيهو حكمين سن أكدوك قران ثاني تيسا حكمين سن يو بيكم سمالي قوتي مالتا توك قراتا يو بيكم سانته يو بيكم سنو عليم وزني فائيلي أكام بيكا جيتشا ربي أكام ججب تيتشا مرتي نامهن داهوان إنها قراتو مرتي قدو دندهو كأكام بيكا تي كبيكم سراتي مرتي قدو فيه دوبا كان الرب عادلته نهما حكم الرب أتيأتك أبان قبض ميت أن قبض هما دليل أرجت جدته نهما سنت أنسى توكلا جاء رسول صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله ربي كيترت إركتك يا إرقماك إنك على الحق المبين أتي حق أي فقالات هر جرت ربي رت إركت توكل سبربات جسا غرا مراسي تجيراني كسي أجيسو سبربادو كبيتنا سبانسو داف سبربادو كسي له داف مقاسب الليسو داف سبربادو اللين تقول ماميتي كوني مرتي نرت إركت لهمان صداتيني جيتشا توكل جيتشو مالي توكل الاعتماد على الله ربي رت إركتو دا مع الثقة به وفعل الأسباب ربي كان أمنت ثقة أبات الأول ربي همت تنرى نبا سنتي سجدت كان أمنت الرقبات الأول إسرت إركتو إسرق أفرت إركتو فهما برواتك كجيل ولكن مع فعل الأسباب أسباب دلقوا الرهدين سنجر أسباب دلقوا سبار باتس أسباب اندريد ربي ربي جدا ما الجدن خلاك سنجي سنجان رب رب جت خلاك سنجي رب نما باسيت خلاك سنجي أسباب الرغو رجتو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هم تتفدر بون روغار كان أفجتش رسول صلى الله عليه وسلم قاف هجرابهن دليل قرأتن نمسانين ديم ما رب النتيسة جلاني أكبر من أكبر انتمام بهن وقتيبهن نلالتن قياسة ديقارة كيسة تران هذا ميل برباد الراجتو خرا مو خرا سلا ام اتبار باد غرا فول ديمني دي سريت فالا سني ديمن كران ديمن خرا مدينه خرا مدينه خرا مسجد عائشة كران ديمن خرا نسان ديمنو خرا حي نجرا تكون مستشفى نور بير غار نسان سنني كرا بهني ساحل بحرين ديمن كوني مالي فعل الاسباب اسباب دلغو جج اسباب دلغون برباچ سانا اسباب دلغون ني برباچ مرراهو أسباب أصول دلقين رب الرد إركنا وجد أن تواكل جدام مالي تواكل جدام تواكل أن تعتمد على الله ربي كي ترد إركته ربي كي سنوان الرد إركت نفسا ناقض أجدتك ألبي تيتين لغا أمسو أسباب دلقون برباتيسو دلقو ججو إنك لا تسمع الموتى أتين كن الدعاء أصوجر دعيكنا لغي السبت جدان دوا وسوجرو دو اسانا كقلبين اسا دوته همان دغين كانن دغي سبت جدان يا ارغماتين ولا تسمع الصم دودالين دغي سبت الدعاء اوامج وامج كيفنا اسا دودا غران قمن غرا وام براتين دغ هما لي غرا كان دغ هم قمن كان كقلبي لي كوام براتين قلبي فتم لي قلبي ايمانان قبن كان دغي سون دن بيت جدان اذا ولوا مدبرين يو اسانا تشغرا غلان يو إذا نتشر رجلا يو إذا ولوا يو أتشفوا لديبا مدبرين حالك أتشر رجلا تهنين جتون كن ما أنا مدرانا كجبي سورة بدو فجلا دو عندك سيفتو إيجاده أما دو دا ومتشن دك سيفتو إيجاده دبينا تشتو كهجلا ما الجتو كنري دو دان كن ويتجري إشارة لين فهمامي إشارة فهم إشارة الرفهمو تدندهم إذا ولوا مدبرين كن وفي دو دا دودا تهو سني ولي يو فولان سر راجي غرقالي إشارة اللي هو بي ويارغا معانان دبي مسان فقيسو كيساتي أمان كون حق عددنا كيساتي فقو تهو كيساتي أكا نمتك دودا كإتئيان كسني ولي نو سر راجي غرقالي ما لغا كون دورانو قريو عندا قون يو وفهمو تاتي تكو يو أسغر غالي أتي أكا نجدتي نكا نجدتي وإشارة وهي فهم أكا إشارة فهم سر راجي غرقالي إيه غاجي غرقالي مال فهم ريكون maana kana gadi jabe siti je chura jan wanni ida wallo mudbirina ichon kundu he boy tasir raj gara galani fulach debian duda ma lage sip to man lage sip to je chun jarri kun qalbi nisani le duda qalbi nisani dutu gurri sani le duda ha kallagani homa sir ram fudani ati walakin ittu magesi wanni sir jiru tugesu wanni sir jiru تجسوم كان فما الجدان وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم جان أتين كن قديل كان ما قصد إجي إساب اللوم تقل بلين باللوم تسان إنتاني ورد قلبي نساني باللوم تجي ساني باللوم تسان أتك قديل كتون تاني عن ضلالتهم جلين نساني إرى إن تسمعوا أي ما تسمعوا وأن تجي سبت أتين كن يا إرقما كينا تجي تأكم سماع فهم وقبول لقيتي سرا وهبتني سرا فول إنسان لقيت سفتو إلا ما يؤمن بآياتنا ورى آية تنتي أمن ورى قلبي نساني جي لقبدك آيان يو إردتك أرأمتي آيان كي نساني تأثير قوتو يو تاتي مالي جدا فهم مسلمون وري آياتك إن لغة أمتن آياتك إن نتي وري أمانسون إسان جلبو تمن ويتأتيوام تنيت أغيان سرافودن بريساني سينا قلبيساني تلافا كنا في الرافودن ربين ويتمومن توت حقيقان ودبتو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم قلبي إنساني نسودات ويترتك أراني مالي في شن فهمان وان اتكار أمكان قبل تيتو قلبي ثاني كيف سجرها وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا آيمان شاني داتي وشاني رك أرامت كن مال يتوك النري ور ربت أمانو دبيتنا نفرة تيتا كربت أمان نعمو هم فرأتو ولكن هم فرأتو جلنين ديسا دعوان اتمو قرام ايتو دعوان اتمو قرام إنك لا تسمع الموت جتوك نافي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غاف بدري رسولي سناديد قريشي بغردا قريشي غاف بدري دمسان ايلت غوراني ويت ايلت هركسان اتي غبادا بتني ان وجدنا ما وعدنا ربنا نتوار ربي نوبال لم يكونوا تمسارغن ارانت انا كان شينغوني فهل وجدتم ما وعدكم ربكم والرب بالما شينغود اسن ارغتني جنانين ويت رسول قبري ون ايل غبادا بتني كان ريفيت غديغورا مين كان جان صحابه مال جداني يا إرجما ربي نما روحين قبل أجساد بلا أرواح والروحين كي سنجر كسين أجي نبتها سوي تابر جاني صحابة والربي رجل أكان جنة الرسول صلى الله عليه وسلم مال جوابا ما أنتم بأسمع منهم جاني إسين إساني ركا لقيتن إنسان جاني إسين إساني ركا لقيتن جاني إن أغانوان أنجدون كان إن أغاجركم ولكن ما لري فرقين ولكن لا يجيبوا ديبسون دندهان ماري كأسيتي لا تسمع الموت جنون كن اللين ما جيتشو دا لقيتي ديبسان دقهان جيتشو كأسيتي دقهان سنو سن اللي كما لقيتي دن ديني مرتنو كما سانين فاين جيتشو مرتنو كنافو آياتا في كن وان والتبون قفو جيتشو لقيتي أسيتي نفايام تتوني تكيبلتي تكيبلتي دقهون دندهان تأتيسون كيس رسول تدبتان رسول نوه مانا قيسان قيبلون دان دين ري دبين عمل إساكي تنمتجي يقدوه جيكو حديث نبراهو جرا نم ندوهين تغايا خجرو ها تقوم كيسان يودو اي قبر بجيه تغد دي بساني راجي دي بيان ما اللغا يجو جرا قرعاني آليهم كب كبي كبه إساني نت أغا حجو تجر كون اللي مال يجو ري لغاهون نما دوئ إماجرة جيتشو ورد دوئ لغاهون إماجرة ولكن إجابان دان دهاني جيتشو بارك الله فيكم دو بخانت لانسي وان إسان صدات چيسو إيغا رسولان ربي كي ترت إرتدو دعوة كي اتفوفي جرمين بودا آتي نما سرع قيبلو في كان قيبل للي مرا اتما جيسي ور سرع قيبل ور إيمانك أبو فون هذا في تلّي تيجي تسرّك الرّانق قبل أن أتيوامي كت مفوفي أجدر من بودام مالجدا وإذا وقع القول عليهم يو إساني رتجت أرجمي أذابني إساني في بال لما مسون أذابني بال لما مفي بال لما إساني يقول أمسون يو إرت أرجمي جتُ يو كلاهي وان دوران إسانين قونا جنس يو ككلو يتثاتي أخرجنا لهم دابة من الأرض دابا تقد تشيد الرئيسان يفباف نجدا علاما قياما دبين أمود أفكئه دنيان تن والسلام جتت آما توقات جتو علاما قردو ملت جتا علاما قردو الرسول صلى الله عليه وسلم نوهي منقرا قرانيتي سنر را تقدابا تبراهو طلوع الشمس من مغربها أدون غربها كانان غرب سلاديا كيتدي تو كانان قل ديبي اودا غاف بلبلتي توبا چخم تجچودا ور بلبلتي توبا اتانتي چخم تربن انتاسين اكو مثلا دجال يفي كوني بهودا دجال به بي كيسه دي مودا كانا في كانا فكاتني دوبا دابان سنرا توك علاما غوردو قيامان ديات تجچو سنرا توك دابان تون دابان تنرى مالي واني آياني نوهيم ته تكلمهم إسان سنما سنين دببت نما سنين دببت دوبا دابان تنهاسويت دابا هاسويت باس ربين تكلمهم نما هندو بابتمال جدودان أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون نما نكون كانوا بآياتنا لا يوقنون آيات كنن رغوهم سنجدودان إسان دبستي ما لتحاسو يتي آيات ربي رغوهم ستن إسان آيات ربي كجب سيفتن ور آيات ربي كجب سي سيجد تحاسو يتي جلد عبارتون لا يوقنون يتون لا يوقنون بالآخرة آخرة لندوك أومسيتان ولا يوقنون بانتهاء الدنيا قياماً دابتة سنبودة دونة كافم نجدتو اللي لندوك أومسيتان ورقرين حتى داب بمال لندوك أومسيتان جدتو رتي آني بايو مكان لندوك أومسيتان جدتو ورفترين جرا قرين تفتير سن الله في ساني مرتو لا يوقنون بآياتنا يتو ربين نهيمه آياتو تكينا لندوك أومسيتان جدتو دان نمدو بفتي جداشينتو haso sikin hagana olwan isin dalay durra wane dubata mejira hadisa sayyake satti daban tunit akkami deerinni siga babinni si daban ni si ta akkami wane hima mejira bakki isin irrabatu ho es sajachu wane be kamejira wallahu aalam rabbi to kocha to beka wane kitaba mutawalata haso wan takalawami hadisa sayyake satti wane dufe asitti rabbin أخرجنا لهم دابة من الأرض دابة دچر رايساني فبافنا جاء ربي نوهيم دابة نباتي لا شك فيها حديثة كي ستت اللي حديثة صحيح مسلم كي ستت اللي بخاري كي ستت اللي حديثة كي ستت فدوه علامة قيامة كتاني ويتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم خروج الدابة دابة انبهو أكانت تكهيمامي دابة انبهو دابة سنقام ديرتي متاني في أكامي ميلي في أكام جراري في أكام قابل دي متان يعني كان الرونهما من جهو حديث أبي داود الطيالسي جلانيت والنهاسة متقولما متي هل هو صحيح أم لا علماء أني سند صحيحا سفان إسيتي في بك إسين إراباتو في كانان ألت وان إسين هند لأيدي جل أمول لك صحيحا نغهين جرو جلان جرو رهدون تفسيرا نما كان غافسا كافرا في إسلام جاكو اتكتب دي جاكو تجرا نما كان صفات إسيه من كيس دليل تنجر سلا أسا موسى أركا قبضة تجرى إسيه تنور رجرين صحيحني فسيلا ناقا صالح ورجل تجرى صحيحني ورجرين كان صحيح مال الراس حانسان ما يوجلن غافين ماتتا مال صحيحني فسيلا ناقا صالح جلن ناقا صالح غاف سنباتت مرة سدي باتي غاف تكو غاف صالح سنباتي غاف تكو جدو خنات اللي باتي غاف سدفة مكة بكو مكعبة خنام باتي وسو أم بيتش كيس سجيرو جد أمي أكتل في حديث نبي داود الطيالتي ولكن نحيا سنة داتين صحيحة ميتي مرتو إسين ويتباتي نما كان كون كافر ايكو اتكتب ديان وليتنان كان مؤمن ايكو اتكتب ديان هاگا نمني تكو يو والتل وفي ويتوا والرابطة يا كافر وانسا نسكن يا مسلم وانسا نسكن ايكو اسم الرا قرأي نما كان انجل اتكا هذا ور مادة تكوالين تائنيا تكوني أسرة مان تكتين أبان علمي كون والين تائنيا تكوني علمي كوني كافرة تكجارتك كافرة تكابا كافرة جيتشونا كانت نمني أدان قودة متاكة جلان أكي كوني مرت إسرة حاسة وميجرة ولكن نحيا حديث صحيحات ومدليل صحيح رتي قبابتو إسين نمي ناسو يسيتي يجو هيني كوني رانو دبتامي هذا نمالي وانبرا حاسة وسيسو نسيل لإمام مالا وانبرا حاسة وسيسو لإمام مالا حاسو سيسو دبول لي مامالا ولكن نتواني الرافو دانو مالي اسين ديرتو تهو في دباب دو تهو نسي وان نياتشو سنقبو اسين رفين ستقبو ترفين سنقب نتهو نسي اللي وان نياتشو سنقبو وان نياتشو سمالي علاما قياما بقول دو إرا داباتانا تبايا دابان تنين دباتي كونو هدياتياتو في دي أبان تفسير المنير ور غريم متأخر توني زمانا كينا كوني دابان تنيري دابا يتشون كل ما يدب على الأرض نما الليهن قبتي نما نما يورجر تجرى كون اللين دليلتي أتشين قجيلو إرغد مفسر توتا وردور اللين ورعمال لك جلان دابان داباما دابان داباما نما جتشتي وصو كانما تهوتاتي حاسو نيسينا وان غرابا قبون قبو على كل حال دابان نباتي جتشو قفتي أمانو دليل سيئة كيستي والنبوفي تين حاسو يتل جتشتي أمانو برباتي سكونو دليلتو نوفيدي جتشو بارك الله فيكم ورغرين جسا سادا جساسات الأغدوش بيتو جساسانيس تفسير الرواية تباني واسويني مالي عسويني سيطة قدير هذا المهم تبي مدارين فا نما وجين يابتني ويتا بحركيسة ديما بحربديني بشان تبعته نجي أتو كيسانين تبعته جزيرة وهي تتبوسة جزيرة سنكيست دابة جسا ساجر أمتو أرغني إسي سن غافتني إغجران مي سنيمتي نمتي تخانتو أكجابا إسن نرى ودوفو أوسد آيسات أشي دابرا جانين ويتاشي دابرا نمتي دجالي أرغني أكسي تحاسو إسي سني بحر كيسات كحيد آجرو خجدو حديث سنين حديث جسا ساجر يعني أكسي تبيتنا warri gariin jassaa saajarri achitti argesanii jedha isiin tun daabbaan tun dubbiin akkuma isiniin jedhan tafsiirri osoo hajaan itti jiraate sifa isii beekutti osoo hajaan jiraate nuuf hima rabbiin amma aayatarraa waan nama sodaachisurraa wanni daabbaa taa'e tokko baatee beelladaan nama haasoysiisuun gorsaaf nuu gala itti amanne nuu gala sababu jassaasaa taate جساسا تهودك دي ناقاسا لسانو تاتي فسيلا اسيتو تاتي لك كتابراتو تاتي مكة نوكا جران كان باتي بكبراتي نو باتي اسيم بهون علاما قياما قبردو الراهي جيتشو حقا نمرش امنو قبنا بارك الله فيكم ويوم نحشر من كل أمة فوجا دبادو ما يارغا ما كينا واذكر جيتشو دا يوم نحشر من كل أمة تتمر الراهوغا فولدتك أبنسان فوجا جتون أي جماعات مرنا مرنا ويتولدتك أبنسان ميدو بدو خميف قيانا كانت كروفو دافجرا كتوتا هنده مرنا مرنا ولدتك أبو دافتين مما يكذب بآياتنا وروت آياتو تكيرنا كجيب سيسان الراكتان سن فهم يوزعون دوب إسان سن كهي فمن ديوتنا دبرتين يوزعون كنما maana isa kadura dabre sun kadoga mujechu kaduba jirwa ke tira kabu akka wal jala andabare kadura demu fi ka boda demu kun akka wal jala andabare walitti hajisane ka walitti do gansamme himi bijecha hatta idha jaa'u waita isan dufan esa dufan dirre qiyama da waita isan dufan ga fatama fura rabbi dura waita isan dufan jechu qala ni jaandu barabbi أكذبتم آياتي ولم تحيطوا بها علما إذن آياتك يهون دنك جبسيف تنيمتي ولم تحيطوا بها هالما إذن تمرسنين علما بيكم سان هالما إذن تمرسنين كجبسيف تنيمتي جدتون آياتك أن تنرتبوس تقر أم تتهيت تأجان أرغن أكسمي في دجي هل كان يقول يا لا تهيت آياتك تيانك جبسيف تنيمتي كبيكم سان وانسا نتمرسن كبيكم سكي سوان سن هون دبيكون دن دهين جتو ما لسو اتبيكم سان اتمر ساني ات امانان يجنان لا دبين كسيمتي وان نتئسيني همن كان قبطو ددن مر بيكو في بيكو قبون كي سوان اقمي ديرون قبو جتو مكيس اما ذا كنتم تعملون مو كمال دلائي دن تاتن مال دلائي دمي مال قوتا نايتو تكي يكسيني تلو في سانيب وان اسن دلي دمي مالي جيتشا كاسني بكاس ولم تحيطوا علما جيتشون بانها باطله بكم سان اتمر ستاني ترته اسيكا بكين جيتشو فيسوغ لكم تكذيبها وصو بكم سان اتمر ستاني وان كن اغامتي تناف دل نجتني تقوك وافقاتني اكاسيتو دندهني والرب ينبوس ارغو دندهني سوى ملومتي كنافو بكم سان اتمرتو في اتمرتو دابون اساني ليه هما من فجدون قف وسوك اتمر سن اللي تاتي حقيقة تغياني وقاف سن كان أفو مال جنره واسلا بيتاني اللي بيكم سان اتمر ستانيت أرته إسي هم بين ما دي وانك جيب خانتي سن كاتي اتشو أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب ما لسي دلي دمي آياتو تأني سن اتبوس سن لغا أمسو في كجيب سيسو كي ستهن لغا أمسي تمو إن كجيب سيب تاني سنينكم ماذا أجبتم المرسلين إرغوت أن سنت إرغسان مال أواتنيف مه مال أن سن أواتن مال جتنين إرغوت أن سنت إرغسان إن جتا كان ربين وصما بيكو لولا بسان قافة كون اللين تعذيب مغارة قط ووقع القول عليهم دوب جتش ربي كينا إسا أذاب غلان جتشو دان إسان الرتي أرغام جدا بما ظلموا سابا إسان لبو إساني ميت أنيف فهم لا ينطقون إسان سن هما تكا اللي دبتون دن دهان جد وان هجان هر كادوم تيف هما تكا وان إسان ربكون تي نتانا جد أنيه من تنين جرتو جدتو فهم لا ينطقون إسان كل هندوبة تنجتشو كنا بكذارت هندوبة تنجتشو تجراري وري كيا قيامة آتتي فهم لا ينطقون جتشون في بعض مواطن القيامة بكذارت دوبتون دندهن بكذارت هايام نقدامي في دوبتن ويتدوبتن اللي أتشبت اللي كجيبا دي تنمو مالي في والله ربنا ما كنا مشركين جاي ربي سوفيك إسان غافتاجر كتاب الملائكه كتب ديسان بيرجيره دچين اساني تيرغا افان دوبتو كان يوچو قالن هركي اساني تي بيقام اساني مرتي اساني تيرغا اكنوا مولين والله ربنا ما كنا مشركين جنا ماريو يتغارين دوبتانجچا ويتغارين دوبتاني ويتغاري هندوبتانجچا كاناف لا ينطقونا كراكا سنينوت سولتين دوفني خجما افاني دومي دالسانجچا امسيت كوما دوبتا ولا لانجچا ون دوبتا وينجرت ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا وان دنيا تنكيسة دبر رب الهجارة قولتا كامس ألم يروا إن أرقنا جربكم إجانس إن أرقنا قلبي الآنسهم بين مالف كفرا إن كافما كان بين دنيا مكيسة وان كيسة جراتا سنرا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه نوتي هل كان إساني فقون جتشان بين ليسكنوا فيه أكا إسا كيسا تااني إسا كيسا تراها بدانيف والنهار مبصرا قويا أمو إساني فنغوني مبصرا أرقا كيسا وأرقاني ودلقتني وأجرقتني إساني فنغوني جتاجا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون أكا كيسا ملكته الدجرة إيقادو أنيهن كافا من جتش رتك أجيلش لقوم يؤمنون ور إيمان دقاء منيف أكا ميتي ليسكنوا فيه جتشون كن أكراها قدن جتشون كن هلكن مال تجرى هرب هرب نكون الموتة الصغرى دواتي قوجراني ما لي فيه شعور رسر رادين شعورا قف دواتي هربا كيتت كان عفدي شدوبة يغا كانته اترفتك أنكن كاكنت سرنا أنه كن هغا جروتي كيس جرتو دوتيتو مكاتا جيتشو كنمان بيكين كنرى دليل دوان الليهن كان جيتشو الامان فراتين جيتشو اجايبا حاسو قرآن كان كيسا جرور را ووري فني بلاغا كيسا توري بديع را حاسو أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه جيتشو كنا جعلنا الليل كنرى الليواتها فجران والنهار مبصرا جيتشو كنرى الليواتها فجران وان هذا كان لجوا كغرنا جرو كغرنا الرابي كما جان كغرنا الرابي كغرنا الرابي كما خوني أجايب القرآن اتهاسا وبيكون رايجان بلاغا قرآن إيرا مالي ربي والنهار مال جدين مبصرا جد هل كم مال تاريو نهار مبصرا تاي مظلم جد جوتا أولم يروا أن جعلنا الليل مظلما دكنايا إساني فقوني ليسكنوا فيه أكا كيسا رخاني راها قداني فجيتشا كا دكنايا إساني فقوني أكا نمنو لغا دين ديم نامي وربا دي ديمال قونا جولة إفا إتلام سنيمي ما ليو إرفان سن إتلامي نمن الرح مظلمانين أسيكوني واني حفير مبصيراني أسيكا نتو إرتك أجيل تجان مبصيراني كانتو إرتك أجيل تجان جانبا تقوتي يقدبتامي تقودراتي وهاتف ما يعلم جائز وان غتون اسام لغتون اما تهججا وان نهارا كنرا هو مالتو هفه جنان وان نهارا كنرا ما ناري وجالنا النهارا قيال لي سنيقوني مبصرا ارقا سنيفقوني مالي في ليتصرفوا فيه اكا كيسا ديماني واجرا كتنيف ججا سمال الرافة همني كدرا كيسا ليسكنوا فيه ججو تجيرا كان الرافة هم نجران وان قرن الرافة هم كقرن الرافة وان قرن الرافة هم مو كقرن الرافة كان ورّ فني بديع كيستي أكاتا سيغا بريدوم قرآن وإتحاسوان الرحاسوان ويوم ينفق في السور دوب ربين صدات كساب رافد أما اللي كوني إيه ويتوليك أبا من اللي فول ربي دورتي خجان دورات روما ورّ آية توتك ينكي جيبشي سيتان وهمت ويتمك يا مرّ أسرّ كاف منو ربكو إسانك أرغمتو نوهي مهم اللي ما لو يتجدو ويوم ينفخ في السور قويا أفوفمو جدا في السور قرّي كيستي قويا أفوفمو سورة جتون قرن ينفق فيه قرن سكيستي أفوفين قد أمسانين جلاني قام سكيستي أفوفين قد أمسان أكاتا إني تهرب ما تبيك يوم ينفق في السور قاف قرن كيستي أفوفامو تكوت رمبا سكيستي قاف أفوفامو ميدو بدو أمس همي بمتا كيكنا يا إرقماكين ففزع من في السماوات ومن في الأرض دوب أفوف في سنرى كريفة جتودة نم نسمي كيساتي في كدتشي كيسا هند كريفتو إلا من شاء الله نم ربين في الإمالي نم ربين في الإقفتو رفتشو سنجالا هذا ميقو يا كسي سندو بدو جانو متكي كنا ميدا كيسي قو يا كسي سندو سن إيقا جتشا كنا مي اتهمي قو يا ور سمي في ور دتشي اللي رفتا نم ربين رحمة قد إهمالي إلا من شاء الله نم ربين في الإمالي ما إن شاء الله كن إيه نجنان أكبر ربي إيسي كانت إسمة بيكا نما إتفق كان إسمة بيكا علماء نكجد أن ملائكة غري ملائكاتي أكا جبريل فا أكا سرافيل فا أكا زرائيل فا جدني لكاون نجر عبد الله بن عباس فارا كان قلم الشهداء ورى شهيدة هي أسر كرار ربي كيسبت دعي كنين تتفق أمي ما إن شاء الله كن كان جدا كان الليته كان برت اللي كبر اللي دامو من شاء الله ور الرفن كربين كان الرئيسان فوي نجر جدو هجم ربي تقوشتو بيك إسان سن وكل أتوه داخرين هند إسانيتو أتوه إساتين رفنجتشا دوبا داخرين أي ساغرين حالة إقاتو تهنين رفنجتشا فول ربي سندورا مرت إسانيتو حالة إقاتنين حالة إقناتين فول ربي سندابة تنجتشا بكا كانت يوم ينفخ في السور أفوفين كوني حقام جاتشو كيستي علماء والدبق باني صحيح ني أقوان علماء أفوفين لما جاتشو أفوفين لما تكا تأثير رأتمانين تكا تكانين لما نمكنا صحيح أقوان علماء دي. نفخة الفزع تأثير دبتمت تنافي نفخة السعد فسورة الزمر كيستي دبتمت ونفخ في السور فسائق من في السماوات ومن في الأرض تجدت تلمان تكتي رجا تلمان تكتي رجا مالي ويتجدا ففزعوا حتى ماتوا اتشو. ففزعوا رفتني رفنون نسون سمي دتش إسا واللالشيسي حتى ماتوا أقروا من اتجدش إذن فزع ستي دبتمتي ساقين اتشتي دبتمتي فزعي في ساقين كوني أول نسيتي فاكرة إسي أكوان دبتيتي نفخان إرتو رجا كان الرولماني سجلت إيرتون أنا كمان إتئية سجلت إيرتون تون أولي نما مرسمي في دقيقة أنا كيسة سبحانه وتعالى رفعت جيبتت كي أبدان هندي رفعته رفنون نسمال إتسان جيسة رمت إتسان جيسة جيجودة نفخة الفزع ونفخة الصعد إسين والإتتاكجا غافشي والإتتاكجا نتون نفخة البعث بقى هدوتي دبتا ما أولتي سهين أكتنا بارك الله فيكم وترى الجبال نغرت يا نما وارغون اسر ماله نغرت الجبال غارين نغرت بوياك يا ما دا سنجر دوب تحسبها جامده دوب ويتاجلال تؤك ارغا اجكيتي تتي نسيتا تحسبها غارين سنسيتا جامده اي ثابته راسخه كما كانت وما قدابته بك في اسين جرت سيتيا ويتاجلال وهي تمر مر السحاب اسين سنمو كدبر تؤك كفيد يجو أكا دومس في بطي كفيد أكا دومس وابرة دبروتي كوابرة دبرتوتي إسي أكا تدين سكانا ويتأجل على تأتول أماتي هما إسيم أكا دورتي بك أفيد آبت سيتا جرى غارين كان سنع الله دلقين سربي تكاكو دلقان أكانت تلتي تنزيم قلتي غاف دران لغد آبتي غاف أفي فتع فما سوچوسي غار دران أكا دچين تنين سوچوني چخالا قد ربين قدين نهيسان افما ارابو كسي افما سوچوسي ربين جلوسان كوني سنع الله دلقم ربي تيبا دلقين سربي تمسدر تقامو اندرو سنع الله لا لا كامي دلقى ربي تنى لا لا تي غرفما ارى غرس ارى فتنا جتشا غارين الرانس لا جبيننا فين سوچوني تنى ربين أكنت إشي سوتشوسي كجد. غارين كان علماء نويت دبتن. أدلة أدلة لا لودان إلى ينصفها رب بنص فاجت كل سفسي كيسة تروفهمتي. ويت دراسة سوتشوتة إجساني بقاتة إجساني دكان دكاتة دكامتة إجساني إلى awwaratate rabbin isi fajaasu tijecha kuni marti malire kuni marti sun allah dalaga rabbi kenna tijecha dalaga rabbi kenna kana gadi qabati lalati akkasitti beka itti amana jecha dalaga rabbi kenna jajjaba فهو الذي يحركها اسم غافا درا اسي سنغدا بسنتو اكشين من سوچو نفرسي سوچو سيجا اسي فرغف سبحانه وتعالى انه خبير بما تفعلون سن الله الذي اتقن كل شيء رب سن كوا هندا وما اسي تولچمي داي سيجا انه خبير بما تفعلون ان سوان سندل يدن هند اكن كسبيت هذا هما إشدوران لوكتاني أكسيتي دانان إسيني غالشا مرتي كيسانو أكسيتي بيكاتي قبط دايجا ورقبة ربنا تاسس دوباك كن دوبتامنانين ركون دوبتامتي رفنوني دان غاملي نا دوبتامي غاري دچيت إيسي غاري نو سوچو إي داراتهم كوني دوبتامي حالي ممنتوتا أكمتا حجتو وانما ياتسو حالي كافراهو أكم جتو لي وانما ياتسو ربنا ستنو هما دوبا حالا جرى لكيتو من جاء بالحسنة نمني تلتو دان دفع جدا قياك يا ماسن ايمان دقاتي نمني دفع دلقا غاريد ان نمني دفع لا اله الا الله ججوكنا قال هاو اسي تنجئ معنا اسي بيك قلبي تدوك اومسي دلقا دام ملسي نمتك دفع فله خير منها جزم سنجالت اساف جرجئا جزا سنجالتو إساف جرا من جاء بالحسنة جيتو كان والدليل لا إله إلا الله جيتو ما تفسره من جاء بالحسنة جيتو من جاء بلا إله إلا الله لا إله إلا الله كان جيت مقتضى شيتي تدلينان ونمرت اسم كيسة قلتي جعني كان تفسران مرتو معنى سنربل لا جيتو ما تبريت معنى سنربل لا معنى سنربل لا مستحباتا في واجباتا في وانسلا دلي دمر وان خيري دا جيتو فله خير منها جزاء كسنجالو تسافجرها وان ذلك سنرها مالي في تقيو ذلك بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله ربي تقول ملكا نمون بين ججا وهم وري تلتو دان رفنسون من فزعين رفنوت الرا يومئذ قياك يا مارسا آمنون نغابه رجل ورا نغابه ربنا هاتاسس رفنوت اكستي غار مر بكا بوك سسن كنم نمرتي كون وان غرا قبو غرا دربي يسافينيتي والليستي جلال اوف جلال لي والليستي جت سمرا رفنوت سن هون دكو بان قبان جامو منتون سورة الانبياء ان كيت تتل لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر الفزع الأكبر إذا نجدت علماني ويترادوا بدو رفنون قردون تون نفخان دراتيز رفنون تأسي أسيتي متي أكما أرغتان كانا كأتي سمي في دجيكي سامرت إسا رفتي رفنون نسون أمين ستيجيز رفنون تغمغو رفنون نقاف لخاك أني اللي رفنون تسنجالو قرر أوفمتو جهانتو قراسي بيكامي هكا برزاك جرتو كانا عزام نتشي كيسات يوكا يتجرتا يوكا راها كيسا جرتا واني ويتلفا كافا من بعثنا ها من مرقدين إيسا كيسا نساني مالت نكاسي واني هذا هو الفزع الأكبر أيضا رفنون نجبان أسد كون أسرى ويتدريك يا ماتت أتجاه نبي الله آدم أخرج بئس النار قال بي بدأ أسباسي يعني لا إله إلا الله أسد قاهين يشيب الصغير ويتتكا مرتي الرايا جدا بكتان سبحانه وتعالى رب كان هون دجال رب نهابا دوبا أخرج بأس النار من قلب إبدا باس ور إبدا أسباس نبي الله يا عدمي ويتجدل من كم ميك الراباس يا ربي فيا ميك الراباس ويتين يجدون من كل ألف 999 فكما إرى إبدا سكالي بسكال تمي سكال مالتو هذه أسيت تقابك إتي إتقان هند إتي أره سبحانه وتعالى دوب ربي مال جلا ستي وهم من فزعين يومئذ آمنوا يا ربي سانو يا ربي نتاسس دوب قياسا قياك يا ماسا قيار فنون نهجس قهنمت أرقمسا irra nagaba ho rajala ho maku bangka banisanson acetti malje chuda barse sandora ayanni la yasmauna hasisa haje chuda barse hatta didicha ibiddi jahannam acchi didichi tuhun darabbi nisan inda geesu suje warri fannota takallun daga hanje chaisa warri badi ho du boy takan kawarri mu'min tota kana geesa jiran warri badi mal geesa jiran waman jaa bis sayyi'a namni hamtuudhaan dhufe waman jaa bis sayyi'a namni hamtuudhaan dhufe fakubbat wujuhuhum ful isaani gadi gombamfamte jedha waman jaa bil kufri wal maasi namni kufriidhaan dhufe namni maasiyaadhaan dhufe falahum annar isaani fi biddajjaj yulquuna fiha ala wujuhihim ibiddatan tini darbaman ful isaani gaggombifamani jecha فكبت وجوههم في النار ابدتيزه تفول اساني غغم بفهمتي دكستي تقدر من ابدسانيت فهل تجزون الا ما كنتم تعملون يقال لهم اسانين جد ما توبيخا لهم واهانه اسان اللول دافجه اسان تكسو دافجه اسانين جد ما مال جد ما هل تجزون سلا غلطه غلفم يادني سنينكم إلا ما كنتم تعملون وان دنيا كيست دلغتني دبر فتن سملي وان برادنا نقل فمو يادني ما جيتو لي جوامني يادنا جيتا وان أسرت دلغت سن أرغت ملي وان برادا دلغتين تأرغت نجرت جيتو دوب مسيرة جرى لكيتو بينك مسيرة ورأمني اللي بيني ربي ساني رانو هاتايسو مسيرة والربادير لور أسرت كتاب رب ديك جب سيسير لبين بود نساني بدي ما تاتي أكو ما دلقا نساني بدي تاتي سندوبه ربي ما جران نبي جيساتي أكي جتون متكيت إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها أنك أججمي ربي ما قندكنا قبرت أججمي جدين رب هذه البلدة خالق مغند كانا غند مكه كانا خالق مغند مكه كانا غبرت اجاج مجدين الذي حرمها ربين غند مكه سن مكه سن كبجا اسيرا حرمها كهرمي سي تاسيسه كايسي كيستي نبني والاجيسون انتاني مكه سن كيستي كايسي سن كيستي والولتون انتاني كمو كايسي دامرون انتاني كوالف ارغن الا لمنشد انما ابد اتقافته مال والف ارغن فودن انتاني حدود مكه كيف تورج دوبا التي حرمها جتكم كما رقبات كيف سن قالوا تاسسين قالوا تقون انتاني كيف كيف تتي وهند تي فمويجو حتى ويتكفر الله نما بايس اجي سنم تكيو ارغي حق ان حدود حرمها كيف سغبه غبه على تي غدت أجبت تقامله حرم خانك هي ستي سنتوك حرم خانك هي ستي نم أبا إسا أجي سنتوك نمي دور الرامو منافين أسكي ستي قليتما أسكي ستي حرام مجماليه أسمك ستاية دلق دور كفرين كفري ورسون كفري ور أبا إسا نم أبا إسا أجي سي كبجا غند كناتي فأسكي ستي نم أبا إسا أجي سي رامبا فاني الراشتي أمو كابا فدي دبرتي فدي غورتي ست جرات الليل حرام مجلة تجراتا ربين قبط إساء واجاء قدتي كساني جيتش دبرتي ساني فلت جيسو اللي حرام مسنجلة ولت جيسا قبط ربي كأنما قدتي ربي كأنها صدار نجر قيام كنو أمراف دفاجرة كبراتي فاسا ومانجر الذي حرمها وله كل شيء ربي غند كانا جنارين ربي غند سني قفن سهين اجت اكس اكن فهمني غند سن خاصي كيف صدبتون ربي غند كانا جده دبتون كبجا غند سن قبو في تير كيف فهمي ملي وان براتي ميتي وله كل شيء الرب ما في وهند نو خلقا وملكا وتدبيرا وهند تؤم ربي رب هذه البلده قفامتي اجت ربي غند مكه قفاميتي ربي واهندا ديك واهندا اومه كواهندا هندورفتو كواهندا امري سيدا غرغدل شججا hitra saja la nin kanam rabbi ganda sani ko fa kan sene je to kalbi nama chiti ni damne e ga khasi sandubate ammi chite jecha wa umirtu an akuna min al muslimin ani muslim to ta ratu ti aja jame jeda ani warra muslim to ta warra sharia kan jalbu tamee saqabame isaqabate sharia kan anjira to ta hutti aja jame jeda duba nabi allah ibrahim to harama gode jeccu no ka dubata meju asetti alladhi haramaha karabbin fi haram gode jenna bakibirati ka dufe nabi allah ibrahim to harama gode jeccu to jira tahrim kun ibrahim tirki samechu inna ibrahima harama makkata wadaa li ahliha warra isiti fille kalate isi sanille haram go reccu tujira akkasye tun amri rabbu mabiradu fe nabiy allah ibrahim ummatu matige sejeccu harimumma isa duranamni ummatatige se nabiy allah ibrahim jeccu nabiy allah ibrahim tu khabaja makka qabdu akkasi ge satti wan tu kamne isatu ambatige sejeccu da isatir kifamulen o majirati wa ana atlu al qur'ana وأمرت أيضا أن أتلو القرآن على الناس قرآن كان نمرتي قرأو تلي أججامي جدين جان قرآن كان نمرتي قرأو أكنمني إسانك جيلو أكنمني أحكام إساهن دبيه قرآن كان نمرتي قرأو تلي أججامي فمن هتدى فإنما يهتدي لنفسه أبان قرآن كان قبتي قرآن كان قبتي قجيلي قجيلومت إساس متما إساتي وفماف قجيلي ربي برا اسمت ارغتا جزاسني اسمت اتغم دي چاغو يا قيامه ومن ضل نمني دي دي جلتل لي فقل انما انا من المنذرين اني ور مسودا تشو راهيمله ور دير كي دان قلبي كي سلام ابو سومي تي جدي نجا كديده دوبين كما دراسه نرانو قال فمن يتدفع انما يهتدي لنفسه جنن وفما بقى جيلي ابان دي هو badini sai sumati devi tijecha faqul innama ana minal mundiri ani warasodachi sunrahi qur'ana kanani sin sodachi se akka isin gorfamtani awamir isa kabattani wanin irado gamtani himale wanbirati mitijecha faqul alhamdulillah jadi ya irdamakin alhamdulillah farun karabbi tijet على نعمه التي لا تحصى نعم ربي كنا كلك وامني كنبي يما سي كني كقران سرتي بوسه كقران سنسق بچيسه تكالما متني ما ربي كنا فارو ارتي غلفدو جچا سيريكم اياته فتعرفونها ربي نسنغرسي سوداف جرا جچا اياته ملكتو تيسا سنغرسي سوف جرا دنيا تنكيست اللي آخرت اللي سنغرسيسو دافجرا فتعرفونها دوبا وبيتنغتن سنغرسيس بيكو دافجرتني جيتشا إشيتنا بيتنيت إشي بيكو سنرى غرا حقاتي تقجيلتن إشي سنبيكو دان حقاتي تقجيلتن سيريكم آياته فتعرفونها جيتشون كنين آيات سنغرسيس جيتشون آيات غرسيسون كنين بكهدو تدو بتميجرا ربي سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم مقا هند مركز ست إسان غرسيف نجد كفيدانات ألين مغرسيسة كوان برات بلس لرب مغرسيسة كأنني إسا وان مرات تهلين مغرسيسة وفي أنفسكم لبوتي سنكي ست اللي جد لبوتي نكي ست اللي آياني ملكني نتسلا إسان بين تقول مامتي wanni wayta asin gadinyanu miayu wayta gara biratin bahu wan birati tijijirame atumman afanin nya tijibitu ayan kuni singahu enno tujiddu kanatti daaki ammo jiddu kanattu maltu dalagi addambase bareda ata singanya tisan fokkata sanitti jijire kan irrajirate ni kan sirrabase enno tujet wa fi anfusikum afala tubsirun ميقال لا جدا سلا شكري كنر رابيتني أرأنتنا وان إجان إسن أرغتن نما نياتا سيغن نياتا نيان إرادة لغو يودي